عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حس عمر خدج رازي بذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره سفرك السفر التغنبري عليه الصلاة والسلام تغنبر ليتشو وعمر وعمرجك رضي الله عنه يسير معه ليلا أبشبه قلتشو فسأله عمر بن الخطاب عن شيء عمرك الخطاب بسيارة تشتكيش تغنبريك عليه الصلاة والسلام فلم يجيبه رسول الله يجبه غنبري صلى الله عليه وسلم جابه ويند ثم سأله فلم يجبه بشته جارك ودي بصيار جيك وجابه ويند ثم سأله فلم يجبه بشته جارك ودي بصيار جيك وجابه ويند فقال عمر بن الخطاب عمر كر خطاب قتخو فكلتك أمك يا عمر أي عمر بيكتا تبرزك يعني تلبر بيك أخو برزة بذنب نذرت رسول الله فا إلحاح البيغمبريك صلى الله عليه وسلم تا إحراج ويكر صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات سجار كل ذلك لا يجيبك هر جارة كجبان هر سجارة جابتا جنادت والجل هندت ذي إلحاح لتك يهر قصير جدك يعني عمر بخو عتاب الخوكر وحسيب الجل نفسه خوكر قال عمر بجا عمر دبيجت فحركت بعيري من بعير أخو هشتر أخو حركان لفلبان ثم تقدمت أمام المسلمين بشتهن جأفبر بصرمانة كتن وخشيت أن ينزل في قرآن وش أس أش هندي طرصيام خدي هندك قرآن الدرهق من دابين تخاد ومروبك هاي خوصة إزعاجة في غنبري خديها كري صلى الله عليه وسلم فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي جبشنا أزجلك نمام هو سحت كما إيكي غازيت كتمن قال أدبيجت من فقلت من قوت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن أشند ترسيام هندك قرآن الدرهق من دهاد بتخار عتابت دهاد بومن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه بيجتن أساد منك بغنبري صلى الله عليه وسلم من صدف كريه فقال قوت من لقد أنزلت علي الليلة سورة فأفشف سورتك بومن هتخار لهي أحب إلي أفسورتها البرمن يشرين ترى مما طلعت عليه الشمس شهر تشتكي رجل سرب هالف يعني الدنيا يهمير ثم قرأ اشتهنج خان إنا فتحنا لك فتحا مبينا أفسورتها أبد بجني سورة الفتح ببي سورة داخل تعالى بفغنبري دياركر صلى الله عليه وسلم كو يبسر إخستي وببي سورة داخل تعالى دياركر كو خده قلنه فيها ميادة غفرينة يتشون ويتبين وبشتهن يا خدي تعالى وعد دايك وهندك مغنم الدي اتكفنا الدست بصرمانا دا وقف دينها ابسر بكبتن وكافر بشكين وخدي تعالى بحث حج جكر بحث عمر جكر وبصرمان بكناويري وسرخو ابتراشن وهندك كرد بكن اذا ابهم ميم زجينيبون وبيغنبري صلى الله عليه وسلم ادفي سورتي دا مش بر هندي اف سورتها هند البر بيغنبري يشيرين بو صلى الله عليه وسلم او بخد اصل زاجك يشيرين بو بس چونكو اف مزقين يتهجه هدنا القل فتر شيرين بو.